بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالمحرمات في النكاح أو موانع النكاح، وعرفنا بأن هذا الباب باب عظيم أولاه الفقهاء أهمية بالغة، حتى لا يكون هناك يعني اختلاط في الأنساب، ولا يكون هناك يعني ما يشوب أمر النكاح. وعرفنا بأن الإنسان الآن بعد أن عرف في الأبواب السابقة تعريف النكاح وأركانه وشروطه، إذا أراد أن يقدم على النكاح فإنه يكون على بينة، لكن لا بد أن يعرف من سيقدم عليه. فإذا كان هناك قرابة أو هناك محرمية فإنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان على ذلك، فكان لزاما عليه أن يعرف المحرمات في النكاح أو موانع النكاح. وعرفنا بأنها قسمان أو ضربان: الضرب الأول من تحرم إلى الأبد، وهي في الغالب ما يجتمع بينه وبينها نسب أو رضاء أو نحو ذلك، فإن هذه تحرم إلى الأبد. والضرب الثاني ما يحرم على الأمد، فإذا كانت أختا لزوجته فإنه لا يجوز أن يتزوجها حتى يطلق أختها، فهذا تحريم إلى أمد، يعني له وقت ينتهي إليه. وقد وقفنا عند المحرمات بالنسب وهو يدخل في النوع الأول، وعرفنا أنه يدخل تحته أقسام: القسم الأول ما يحرم بالنسب، والقسم الثاني الملاعنة على الملاعن، وكذلك الثالث المحرمية بالرضاع. فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، أي تحريم الرضاع كتحريم النسب، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع، كالأمهات وجداتهن وإن علت والأخوات، لورود النص الصريح يعني في كتاب الله عز وجل قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فكل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتك أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى، فهي أختك محرمة عليك، لأن اللبن لشخص واحد وهو هذا الرجل. فإذا كان له امرأتان فواحدة أرضعت شخص والأخرى أرضعت امرأة، فلا يجوز أن تتزوج أنت بهذه المرأة، لأن اللبن يعود إلى شخص واحد. وهذا نص صريح عن الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني أنه يحرم ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال في ابنة أم سلمة: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال لعائشة: وكانت امرأة أخي أفلح رضعتها، إنه عمك. فالمرتضعون من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد. قال ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. انتهى كلامه رحمه الله. فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، كالعمة والخالة وبنت الأخ. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا. ثم قال المؤلف: إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع فلا يحرمنا، وإلا أخت ابنه من الرضاع فكذلك لا تحرم عليه بالرضاع.